قال الشيخ رحمه الله: فصل. يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، وبرمل فيه غبار لا بمعدن، وسحاقة خزف، ومختلط بدقيق ونحوه. وقيل إن قل الخليط جاز، ولا بمستعمل على الصحيح وهو ما بقي بعضوه، وكذا ما تناثر في الأصح. ويشترط قصده فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزئ، ولو يمم بإذنه جاز. وقيل يشترط عذر. يتيمم بكل تراب. إذن الإنسان الذي يريد أن يقصد التيمم الآن لابد أن يبدأ بأركان التيمم، ومن جملته المادة التي يريد أن يتيمم منها وهي التراب. وهذا التراب لا يمكن أن يحل غيره محله مهما كان، لأن التراب الذي قصده الله تبارك وتعالى في قوله: فتيمموا صعيدا طيبا، فهو كما شرحه سيدنا عبد الله بن عباس هو التراب الطاهر. وبين الإمام الشافعي أنه ينبغي أن يكون له غبار، وهذا مفهوم من قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذا يتيمم بكل تراب طاهر، فخرج ما كان التراب فيه نجسا، أي قد أصابته النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة مغلظة أو مخففة أو متوسطة، كيفما كانت هذه فعند ذلك لا يصح أن يتطهر الإنسان فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما هذا التراب بالنسبة للون، كيفما كان لونه أبيض أحمر أصفر بكل أنواع التراب الذي يوجد فيه. عندنا بعض أنواع الأتربة، ربما بعض الحوامل يريد أن يأكل منها، هذا ما يسمى بالتراب الأرميني. هذا التراب أحيانا بعض النساء الحوامل تأكله، وأحيانا يداوى به، يعني نفس هذا التراب يجعل دواء في بعض الأحيان. لو استخدمنا هذا التراب الأرميني الآن من أجل التيمم، هل يصح ذلك؟ نعم، ما دام يطلق عليه اسم التراب ويقال له الإرماني، يعني هذا في العامية يقال تراب إرميني، نعم، وهذا يباع عند بعض العطارين في البزورية، ما زال هذا التراب يباع. فلو أخذ منه لأن له غبار، ومن يمكن أن يكون على شكل يعني بعض أحجار بسيطة جدا يمكن أن يدق، فهذا ما يسمى ترابا أيضا. يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به. قال: وبرمل فيه غبار. الرمل الذي له غبار عندنا قسمان: رمل ربما يكون على الشاطئ يأتي إليه الماء وبعد ذلك ينحسر عنه، ثم يأتي الماء إلى الرمل ثم ينحسر عنه. لو أخذنا هذا الرمل الموجود على الشاطئ ووضعناه على أيدينا فلا نجد له غبار، هذا الرمل لا يصح التيمم به لأنه لا غبار له. نحن نريد الآن رمل، هذا الرمل الذي له غبار، مثلا مثل الرمل الذي يستخدم في البناء، يعني وهو عبارة عن ما يفتت من الجبال، فله غبار. وأي تراب إذا وضعته الآن على يدك تشعر في غبار، أو وضعته على ثوبك تشعر فيه في أثر. أما مثل الرمل المازار هذا لا غبار له، لذلك لا يصح له فيه التيمم. عندنا إذن تراب يشترط الشرط الأول أن يكون طاهرا، الشرط الثاني أن يكون له غبار. قال الشيخ واستثنى في هذه الكلمة: لا بمعدن. طبعا عندنا بعض الأشياء تخرج من الأرض، هذه الأرض أنواع من المعادن، هذه المعادن قد تتفتت. مثلا إذا أخذنا نوع من كبريت، مثلا مادة الكبريت خرجت من الأرض وهي تشبه التراب لكنها لا تسمى ترابا. عندنا بعض الأشياء التي خرجت ربما من النفط وبعد ذلك جفت الشمس وبعد ذلك صارت كالتراب مثلا، فتسمى ترابا، لا فقط اسم التراب منها. كل شيء لا يسمى ترابا لا يصح فيه التيمم، تراب لا غبار فيه لا يصح التيمم، طيب تراب وفيه غبار لكنه نجس لا يصح فيه التيمم. كذلك عندنا سحاقة خزف، لو جئنا مثلا بأي شيء من الأواني التي نستخدمها في الطعام، سموا المالي الصيني هذه الأشياء، ثم بعد ذلك دققنا مثلا مثل فنجان قهوة، دققناه حتى صار ناعما، هذه السحاقة التي تخرج منه هل يصح أن نتيمم فيها؟ لا، هذه سحاقة خزف الحقيقة هو نوع في الأصل من التراب لكنه شوي فغير اسم التراب عنه. أحيانا بعض الناس ربما يكون في مقبرة وهذه المقبرة قد نبشت، فإذا نبشت اختلطت برميم الموتى، وعند ذلك ما يوجد في داخل الجسد هذا شيء نجس، فعند ذلك تغيرت فلا يصح التيمم بها لأنها الآن غير طاهرة. قال بعد ذلك ومختلط بدقيق ونحوه، يعني عندنا تراب طاهر، تراب وطاهر وليس بمعدن وله غبار، لكن مع كل هذا اختلط هذا التراب بشيء من القمح مثلا من الطحين، عندما أضعه على وجهي أو على يدي لا أعرف المكان الذي أصابه تراب من المكان الذي أصابه طحين، فمعنى ذلك كل مكان أصابه طحين لم يمسح وكل تراب أصابه تراب مسح، معنى ذلك كأن الإنسان مسح بعض العضو ولم يمسح البعض الآخر. في هذه الحالة نقول إن الدقيق لا يصح المسح به، لكن لو كان شيء قليل ذر على التراب باعتبار يوجد مسألة مسح وهذا المسح يتردد على العضو، معنى ذلك الشيء القليل يغتفر به لأنه لا يأخذ شيئا من الوجه. لذلك قال ومختلط بدقيق ونحوه، يعني لا يشترط مثلا قمح، يعني ربما اختلط ببودرة مثلا بودرة أطفال لنفترض بهذا، طيب هذا ليس من تراب، اختلط بزعفران، اختلط بكمون، اختلط بأي شيء يعني من التوابل، هذا كله لا يصح التيمم به. بدقيق ونحوه مثل نوع من أي أنواع الأشياء الدقيقة التي تختلط مع التراب. وقيل إن قل الخليط جاز، قال ولا بمستعمل على الصحيح، جاء إنسان فتيمم أمامك وآثار التيمم وآثار الغبار على وجهه ويديه، جاء بيتبارك فيه وضع يده على وجهه فمسح التراب الذي على وجهه بيديه ثم بعد ذلك مسح فيه، الآن هذا التراب الموجود على الوجه أزال حدثا أم لا؟ عند ذلك صار مستعملا، مستعملا، هل يصح التيمم آخر به؟ لا يصح. ولا بمستعمل على الصحيح، عرف المستعمل مثل قضية الماء، لو توضأنا بماء فرض الوضوء أو الغسل فهذه الغسالة التي نزلت منا هل يمكن أن نتوضأ به ثانية؟ كذلك التراب الذي تيممنا به لا يصح أن نتيمم به ثانيا، لكن التراب ليس سائلا، لذلك شبه الشيخ أقرب الأشياء أن يأخذ الإنسان التراب الموجود على العضو أو ما تناثر من العضو، أو مثلا بعد أن صار هذا سحبناه بآلة مثل شفط بعد ذلك جمعنا هذه التراب مرات 100 شخص بعد ذلك جمعنا هذا التراب الموجود على أعضائهم، ثم جاء إنسان فتيمم من هذا التراب، يصح؟ لا، هذا تراب مستعمر. قال: وكذا ما تناثر في الأصح ويشترط قصده. ما معنى يشترط القصد؟ يعني أنت عندما تريد التراب ينبغي أن تقصد هذا التراب بيديك لتنقله إلى أعضائك. فمثلا كان هنالك ريح، وهذه الريح حملت الغبار، وكنت في صحراء مثلا أو في المدن، أحيانا تأتي زوابع وهذه الزوابع فيها غبار، أو تأتي ما يسمى في بعض البلاد طوز مثلا، هذا كله غبار. فوقف هكذا وفعل، رفع يديه ووجهه تلقاء هذا الغبار، فقال تيممت. لا، هذا لا يصح. لذلك قال الشيخ: فلو سفته ريح عليه فردده، يعني جاءت الريح سفت هذه الريح شيء من التراب، ثم بعد ذلك قال جاء التراب وجاء إلى وجهي فأمسحه، هل يصح ذلك؟ لا، لابد من قصده. فلو أخذه بيديه ثم بعد ذلك مسح فيه وجهه صح الأمر، ثم يأخذ به مرة ثانية من أجل يديه. قال: ونوى لم يجزئ ولو يمم بإذنه جاز. يعني جاء إنسان ولو لم يكن عليه يعني من بأس ولم يكن فيه مرض، فطلق يعني قال له مثلا أخوه، ابنه، صديقه، عبده: أنا أيممك، فهل تأذن لي؟ أذن له، حدثت النية منه وأخذ التراب بقصد من؟ طبعا بإذنه من ذلك السيء، من ذلك العبد، من ذلك الأخ الصديق، أخذ التراب فمسح له على وجهه ويديه، هل يصح ذلك؟ نعم يصح. ونوى، نعم، ولو يمم بإذنه جاز. طبعا حتى في النقد، يعني لا يكفي أن يقول له يممني، طبعا هذه المسألة تحتاج إلى نية من الآذن عند النقل تماما، فعند مسح الوجه وكذلك عند تعرضه للريح يكون هذه النية قائمة بأنه أذن له أن ييمم. وقيل يشترط عذر، يعني هذه المسألة عبادة، والعبادة تحتاج إلى أن يقوم الإنسان بها بنفسه وأن يكون القصد منه، فإن كان معذورا أو عاجزا ودفع أجر إلى إنسان من أجل أن يقوم بعملية تيممه صح ذلك بأجرة، أو كان متبرعا فهذا جائز عند العذر. قال: وأركانه. والركن ما تقوم به، يعني ما تتحقق به ذات الماهية. إذا لو تركنا ركنا من هذه الأركان ما صح تيممنا. وأركانه نقل التراب، فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح. إذا أركانه نقل التراب، المهم التراب كيفما كان، فينبغي علينا أن ننقل التراب إلى العضو الممسوح، نقله بيده، نقله بخرقة، نقله بوسيلة، المهم أنه نقل التراب، قصده من مكانه إلى العضو الذي يريد أن يمسحه به. أيضا عند هذا النقل ينبغي أن يكون ناويا لنية التيمم، قائلا مثلا: نويت استباحة الصلاة، نويت استباحة الصلاة. الواقع الماء عنده قوة التطهير، التراب بدل عنه، التراب لا يرفع الحدث وإنما يبيح لنا أن ندخل في الصلاة، بينما الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث، فإن كانت نجاسة يزيلها الماء، وإن كان هنالك حدث يرفعه، ولكن التراب لا يرفع حدثا وإنما يبيح لنا أن ندخل في الصلاة. ولذلك ينوي الإنسان استباحة الصلاة، استباحة مفتقر إلى الصلاة، مفتقر إلى الطهر. عند ذلك لو قال نويت رفع الحدث بدليل أنه لو وجد الماء بطل تيممه مباشرة، وعليه أن يتوضأ، ونية استباحة الصلاة إذا أركانه نقل التراب، فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح. ونية استباحة الصلاة لا رفع حدث، يعني لا ينوي رفع الحدث بل ينوي استباحة الصلاة. طبعا الحدث قد يكون حدثا أصغر وقد يكون حدثا أكبر، كيفما كان فإن التيمم كما قلنا في الدرس الماضي يكفي فيه عبارة عن ضربتين، لا يحتاج في الحدث الأكبر أن يعمم جسده بالتراب، بل يكفي ضربة للوجه وضربة لليدين. ويتيمم الإنسان بكل فرض وما شاء من النوافل، وكذلك يتيمم لكل طواف، لأنه طبعا كذلك الطواف ربما يكون فرضا وربما يكون نفلا فيتيمم له. قال لا رفع حدث، ولو نوى فرض التيمم لم يكفي في الأصح. لماذا لا يكفي لو قال فرض التيمم؟ التيمم في الحقيقة بدل وليس مقصودا لذاته، المقصود لذاته ما هو؟ الوضوء، ولذلك هو ينوي في ذلك يعني رفع الجنابة، يريد مثلا الدخول إلى الصلاة، ولذلك إذا أراد النية في ذلك إنما يأتي بالتيمم، هذا التيمم الذي يستبيح فيه الصلاة. قال لم يكفي في الأصح، كما بين لنا في المقدمة لابد إذا قال في الأصح أن يقارن أنه يوجد قول آخر، لو قال نويت فرض التيمم عند ذلك يصح كالوضوء في قول آخر الذي يقابل الصحيح. ويجب قرنها بالنقل، يجب قرن ماذا؟ قرن النية، يعني عندما ينقل التراب إلى وجهه ينوي. صار باختصار الآن عندي تراب طهور وأريد أن أتيمم، نويت استباحة مفتقر مثلا إلى طهر إلى الصلاة، استباحة الصلاة أي شيء من هذا، فضرب على التراب وبعد ذلك أخذ يمسح بوجهه، عند ذلك صار في عنا تراب وعندنا قصد وعندنا نية وعندنا مسح للوجه، وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح. فإذا نوى وبعد ذلك كان التراب ثم عزب عن النية قبل أن يمسح ثم مسح وهو ناسيا للنية، هل يجزئ هذا المسح؟ لا، لا بد أن تكون النية مستمرة إلى أن يبدأ بمسح شيء من الوجه على الإطلاق. فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا، يعني نوى في هذه الحالة أن يصلي الظهر وسنة الظهر وسنة تحية المسجد مثلا وسنة الوضوء، هذه فريضة ونوافل، عند ذلك صح هذا الأمر. أو فرضا نوى الظهر فقط، فرض الظهر دخل وقت الظهر تيمم للظهر، فهل له أن يصلي مع هذا الفرض ما شاء من النوافل؟ كذلك يصح، يعني نيته للفرض يندرج تحتها، تندرج النوافل تحتها. لو عين فرضا ونوافل صح الفرض والنوافل، نوى الفرض لوحده صح الفرض لوحده، أو فرضا فله النفل على المذهب، أو نفلا أو الصلاة تنفل للفرض على المذهب، يعني إذا نوى الأدنى لا ينتقل إلى الأعلى، أما إذا نوى الأعلى يمكن أن ينتقل إلى الأدنى، الأعلى الفرض، الأدنى النفل، نوى الفرض يصلي فرضا ونفلا، نوى الفرض والنفل يصلي الفرض والنفل، نوى النفل لا يصح له أن يصلي به فرضا. إذن فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا، أو فرضا فله النفل على المذهب، أو نفلا أو الصلاة تنفل للفرض على المذهب. بعد ذلك قال ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه، مسح الوجه هذا ركن أيضا، بعد أن مسح الوجه وقصد التراب أخذ بمسح يديه مع مرفقيه، كيف يمسح يديه مع مرفقيه؟ عندنا أخذ مثلا التراب، فعندما أخذ التراب يأخذ بهذا الشكل، يضع يده اليسرى تحت أصابع يده اليسرى تحت أصابع يده اليمنى، ثم ينزل هكذا بها حتى يصل إلى المرفق، ثم بعد ذلك يجعل باطن الكف على باطن اليد، ثم يسحب به هكذا وإبهامه مرفوعا حتى إذا وصل إلى بطن اليد وضع الإبهام على الإبهام، وعند ذلك كان قد مسح اليد بالكامل. هذا إذا أراد أن يمسح بيده. لو أراد أن يمسح بأي شيء الآن كبشكير مثلا، وضعه قطعة من القماش على التراب ثم قام بدلك هذه القطعة من التراب على يده، هل يصح ذلك؟ صح. ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف. الماء عنده سيولة، والماء يدخل وسائل وسهل الدخول، أما بالنسبة للتراب فهل ينبغي أن يدخل إلى كل أنواع الجلد ويدخل في داخل الشعر؟ لا، لا يجب الإيصال إلى منابت الشعر، يكفي أن يمسح الظهر. ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز، يعني ضرب الضربة ثم أخذ الضربة الأولى فقام فمسح بها وجهه، الآن انتهى ما يوجد على يده اليمنى من التراب، بقي ما يوجد في يده اليسرى، مسح يده اليمنى، هل يصح ذلك؟ نعم يصح. فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز، وتندب التسمية. ومسح وجهه ويديه بضربتين، وتندب إذن التسمية، يعني عندما يبدأ بعملية التيمم يسمي الله، لأن هذا عمل، وعمل مقصود، وعمل له شأن، وعمل له بال، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، لذلك لا بأس بالتسمية في هذا الأمر. وتندب التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين، أن يجعل الضربة مستقلة للوجه وضربة مستقلة لليدين. قلت الأصح المنصوص وجوب ضربتين، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم. إذن فالضربة التي تكون بخرقة الواقع عبارة عن ضربة كبيرة، يعني أخذ جزءا منها للوجه وأخذ جزءا منها لليدين، وإذا كان بعض النصوص توحي بضربتين أنه ينبغي أن نستقل بضربة الوجه وبضربة لليدين، عند ذلك نكون قد حققنا النص بمضمونه وبظاهره تماما. ويقدم يمينه وأعلى وجهه ويخفف الغبار، إذن يقدم يمينه وأعلى الوجه، كما يبدأ الإنسان في الوضوء يبدأ في أعالي الوجه من الأعلى إلى الأسفل، كذلك يبدأ في عملية المسح على الوجه. أما بالنسبة لليدين فطبعا كما قلنا اليدان في الوضوء أو في التيمم كالعضو الواحد، لو قدم يمينه على شماله أو شماله على يمينه صح، لكن الأولى في هذه الحالة من أجل أن يحقق السنة يبدأ باليمين أولا ثم باليسار، لأنهما عبارة عن قطعتين، أما ما كان على شكل قطعة واحدة فلا يحتاج إلى يمين وشمال كالوجه، فلا يقال بالوجه يوجد له طرف يميني ويوجد له طرف أيمن وأيسر، لا يقال في هذا أبدا، إلا إذا كان الإنسان أقطع مثلا بيد واحدة فهل يبدأ من جهة اليمين على جهة اليسار، هذا معذور في هذا الأمر. ويقدم يمينه على يساره طبعا، ويقدم يمينه وأعلى وجهه ويخفف الغبار، ما معنى ضرب الآن على التراب وبعد أن ضرب يقوم هكذا بعملية تخفيف التراب عن اليدين، مسألة تعبد، وليست المسألة بكثرة التلوث بالتراب، لكن ينبغي التعميم. كذلك قال ويخفف التراب. وموالاة التيمم كالوضوء، موالاة التيمم يعني لو كان الإنسان يتوضأ، قلنا في الموالاة في الوضوء ينبغي عليه أن يغسل يديه قبل أن يجف وجهه، لو قدرنا نفس المسافة الآن بالنسبة للتيمم، ماذا نقول له؟ ينبغي عليك أن لا تفصل فاصلا طويلا ما بين مسحك للوجه ومسحك لليدين. في هذه المسألة أيضا، يده الماسحة الآن يده الماسحة مثل الماء تماما، قلنا الماء ما دام يتردد على العضو فيه قوة التطهير، يعني الماء إذا نزل من العضو صار مستعمل، ما دام على العضو ما دام يسيل على العضو كل مكان يسيل فيه يرفع عنه الحدث. الآن تراب أين موجود؟ على يده، لا يفعل هكذا ثم يقوم يده ثم يقيم يده، لا، التراب الآن فقد العملية للتطهير. إذا ينبغي عليه أن أو إذا وضع يده الآن ماذا يفعل؟ يبقى ملتصقا بيده هكذا ويمسح كأن الماء يسيل. الآن لا يوجد ماء، يوجد غبار، هذا الغبار يفعل به هكذا ما دام أنه ينتقل على العضو فهو يبيح له الصلاة حتى ينتهي من يده. يعني اليد تبقى ملتصقة على اليد الأخرى كما أن الماء يبقى جاريا على العضو تماما. طبعا هذا من باب الندب، من أجل أن نحقق هذا الأمر الذي نشبهه تماما في مسألة الوضوء. قلت وكذا الغسل، ويندب تفريق أصابعه أولا. تفريق الأصابع طبعا عندما يضرب لا يضرب هكذا ويده أصابعه مضمومة على بعضها البعض، يضرب وأصابعه مفتوحة عندما من أجل أن يدخل التراب ما بين الأصابع. أما بالنسبة للخاتم، الماء لزج يدخل تحت الخاتم، في التيمم ينبغي عليه أن ينزع خاتمه عند مسح يده، أما عند مسح الوجه لا علاقة للخاتم فيه، أما عند مسح يده إذا كان يوجد خاتم في يده فينبغي أن ينزعه، ويجب نزع خاتمه في الثانية، يعني في الضربة الثانية التي تكون لليدين، والله أعلم. بعد ذلك يقول الشيخ: ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم يقترن بمانع كعطش. من تيمم لفقد ماء، إذن التيمم لسببين، أحدهما يتيمم لفقد الماء والثاني يتيمم لمنع استعمال الماء في عضو من أعضائه، يعني الطبيب طلب منه ألا يستخدم الماء في وضوئه لأنه يؤدي إلى مرض أو إلى زيادة مرض أو إلى فحش أو إلى أي شيء. الآن هو متيمم وجد الماء، لكن أي ماء وجده؟ هنا السؤال. وجد الماء فقد يجد ماء للشرب، ماء مسبب للشرب، عند ذلك ننظر إلى هذا الماء، يعني ينبغي أن يجد ماء يصلح ذلك الماء للوضوء. ومن تيمم لفقد ماء فوجده، يعني وجد الماء المعد للوضوء إن لم يكن في صلاة، يعني ما شرع في الصلاة، بطل تيممه مباشرة برؤية الماء المعد للوضوء إن لم يقترن بمانع كعطش. في ماء معد للوضوء لكن لا يكفي إلا بالشرب وهو عطشان، عند ذلك نقول اشرب هذا الماء وانتهى الماء، فالآن لا يوجد ماء، لا يوجد ماء للوضوء ويوجد ماء للشرب، والماء للشرب لا يمنع من استمرار التيمم. قال إن لم يقترن بمانع كعطش، كل ذلك إذا كان قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، هذا لم يكن في صلاة أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور. نحن في مكان كدمشق، مكان في دمشق، هذا المكان منذ مئات السنين يغلب فيه وجود الماء، لا ينقطع الماء عنه، أحيانا ينقطع ندرة، مثلا يستخدمون هذه الوسائل التي تأتي إلى بيوتنا، ونعلم أن الماء يأتي بشكل دائم، لكن لسبب من أسباب قاموا في عملية إصلاحات، بحثنا عن الماء في المسجد فلم نجد هذا الماء، اضطررنا للتيمم. عند ذلك هذا التيمم عندما تيممنا في مكان يغلب فيه وجود الماء، هل يجب علينا أن نقضي هذه الصلاة؟ نعم. أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور، مجرد رؤية الماء بطلت هذه الصلاة ولو كان في وسطها، وإن أسقطها فلا. إذا كانت هذه الصلاة تسقط بالتيمم، يعني في مكان لا يغلب فيه وجود الماء، فلا تبطل هذه الصلاة على المشهور. نعم. أو لا يطلب منه قضاؤها. وقيل يبطل النفل، والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل. يعني ما دام عندنا الآن في مسألتين، مسألة هذه الصلاة هل يتمها أم يقطعها وبعد ذلك يتوضأ ويصلي بوضوء، القطع والصلاة بوضوء لأن الوضوء هو الأصل والتيمم هو فرع عن هذا الوضوء، وقد سقط هذا الفرع فينبغي عليه أن يأخذ بالماء وأن يتوضأ وبعد ذلك يتابع، يعني يبدأ ويشرع في صلاته من جديد. وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتم. لو كانت الأمر أمر طيب، أمر فيه نفل، والنفل عبارة طبعا النفل المطلق ركعتين ركعتين، كما يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثلا مثنى مثنى، فالنفل عبارة عن ركعتين ركعتين، فإذا نوى عددا قد ينوي نفلا كالوتر مثلا، ينوي ثلاثا، ينوي خمسا، ينوي سبعا، ينوي تسعا، 11، هذا أكثر ما يمكن أن يصلي مستمرا مع بعضه البعض، نقول له إذا نويت ذلك فتتمم ما نويت به. ماذا يحق له أن يصلي؟ عندنا الصلاة ثلاثة أنواع، إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا، لكن يوجد صلاة بينهما هي في الحقيقة نفل لكنه أوجبها على نفسه. كيف يوجبها على نفسه؟ لو قال الإنسان بالله علي أن أصلي كذا، عند ذلك صار بالنسبة إليه هي أصل الصلاة نفل، ليست واجبة عليه، لأنه لو نذر الواجب ما تغير، ولله علي أن أصلي الظهر، إن نويت النذر أو لم تنوي الصلاة واجبة عليه. أما لو أراد أن يصلي الظهر مرة أخرى صارت هذه الإعادة أو هذه الزيادة التي كانت بمثابة النفل صارت واجبة عليه. فإذا كانت فرضا أو نذرا أو نفلا، عند ذلك نقول لهم لا يصلي النفل كالفرض، النذر كالفرض تماما. فإذا نوى التيمم وتيمم ويريد أن يصلي، صلى الفرض، هل يحق له أن يصلي ما شاء معه من النوافل؟ نعم كما قلنا. لكن صلى الفرض هل يصح أن يصلي معه نذر؟ لا. إذن أما لو صلى النذر هل يصلي معه نوافل؟ نعم. صلى النذر هل يصلي معه فرض؟ العكس كذلك لا يصح، لأن النذر كالفرض تماما. إذا صار عندنا نذر أو فرض ومعه ما شاء من النوافل، والنذر كفرض قال الشيخ ولا يصلي بتيمم غير فرض، يعني فرض واحد فقط، ويكون هذا التيمم متى؟ بعد دخول الوقت. ويتنفل ما شاء، يتنفل ما شاء من النوافل، والنذر كفرض في الأظهر. والأصح الآن حضرت جنازة، والجنازة ماذا نقول فيها؟ نويت أن أصلي 4 تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت، نقول فرض كفاية. يا ترى فرض الكفاية هل يعامل الآن معاملة الفرض أم يعامل معاملة السنة؟ بالنسبة للجنائز تصح تبعا للفرض لأنها غير متعينة على واحد، ولذلك تلحق بالنوافل ولا تلحق بالفرائض. هذا كلام الشيخ. والأصح صحة جنائز مع فرض، تيمم للفرض، دخلت أول جنازة ثاني جنازة 100 جنازة، هل يصلي على هذه الجنائز بالتيمم الذي تيممه لفرضه؟ نعم. والأصح صحة جنائز مع فرض، يعني وكل ذلك يصح من الواحدة إلى الاثنتين إلى الجمع مع هذا الفرض الذي تيمم له تيمما واحدا. بعض حتى قال الفقهاء: يا ترى لو تعينت عليه هذه الصلاة، يعني لم يكن عليه، قالوا لو تعينت عليه، فيه أقوال. الأصل حتى لو تعينت عليه يصح مع الفرض. كيف تعينت عليه؟ لا يوجد غير واحد، وهذه فرض، إذا لم يكن فرض كفاية، صار بالنسبة إليه فرض عين. وبعض الفقهاء يفرقون فيها فيقول: إن لم تتعين عليه صحت كالنفل، وإن تعينت عليه كانت كالفرض، تحتاج إلى تيمم خاص لها. لكن المفتى به أنها حتى لو تعينت عليه فإنه يجعلها تبعا لتيمم الفرض. وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن. هذا مر معنا في كتب ماضية في الصلاة: أنا نسيت صلاة، لكن هذه الصلاة طبعا واحدة من خمس صلوات، صلاة الأمس أو قبل الأمس، هل هي صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء؟ لا أدري. كيف أستطيع الآن أن أصليها؟ أنا واحدة فقط. قال الفقهاء: إذا أراد أن يبرئ ذمته من هذه الصلاة يصلي خمس صلوات، تكون هذه الصلاة التي نسيها واحدة من هذه الخمس. الحقيقة في هذه الخمس، هل هي فرائض صلاها أم يصلي واحدة فريضة والباقي عبارة عن نوافل صلاها من أجل أن تتحقق الفريضة؟ فإن كانت الصبح فالفريضة الصبح والأربعة نوافل، وإن كانت الظهر فالظهر هي الفريضة والصبح والعصر والمغرب والعشاء نوافل، وهكذا. إذن كم يحتاج من أراد أن يصلي خمس فرائض لكن من أجل أن يحقق فرضا واحدا وهو القضاء؟ قالوا: يكفيه تيمم واحد، يقوم فيتيمم، يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما صلاه لم يكن فرضا عليه، كان حكمه النوافل، لكن ينوي في الكل الفريضة لأنه لا يدري في أي واحدة الفريضة. قلتم أنتم لا يصح إلا لفرض واحد، حقيقة هو لا يصلي إلا فرضا واحدا والباقي نوافل، إنما نوى الفرض في القضاء لأنه لا يدري أي واحدة نسيها. إذا أراد أن يقضي صلاة واحدة في هذه الحالة، كذلك لو أراد أن يقضي أكثر يحتاج إلى تيمم آخر من أجل بقية الصلاة، لكن يعني في الأولى يتيمم ويصلي أربعا أخرى بتيمم آخر، لأنه إن كانت هذه الصلاة التي صلاها فقد انتهت في هذا التيمم، والباقي إنما يصلي الصلوات الأخرى. وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن، وإن من نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم، وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ منها. قال: أنا علي صلاتين مختلفتين، مختلفتين يعني ليست واحدة، مثلا في عنا صبح مثلا، ويعني لو كانت صبح وصبح تنتين مثل بعضهم البعض، أما واحدة صبح مثلا وواحدة ظهر، هذول مختلفتين، يعني قد يكون النسيان من صلاتين متساويتين، يعني صبح وصبح، إذا كان صبح وصبح ولا يعلم أنها صبح، أو محتمل أن تكون ظهر وظهر، عصر وعصر، مغرب ومغرب، عشاء وعشاء، نقول له تتيمم وتصلي خمسا، ثم تتيمم وتصلي خمسا من أجل أن تحقق. لكن لو كانتا مختلفتين، صلى الصبح، صلى في الأولى تيمم وصلى خمسا، لكن تيمم بعد ذلك يصلي أربعا، مو مختلفتين، في الأولى بالخمس وقعت واحدة، أما الأولى إن كانت هي فقد وقعت، وإن لم تكن هي وقع غيرها، يصلي أربعا غيرها، لأنه لو كانت هي فقد صلاها إذا كانت مختلفة. هذا معنى: وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم وإن شاء تيمم مرتين، وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها. طبعا نقول ولاء بالكسر لا بالفتح، في بعض النسخ ربما ضبطوها بالفتح وهذا خطأ، لأن الولاء هو إنما الولاء لمن أعتق، أما الولاء مأخوذة من الموالاة. وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها، أو متفقتين يعني قطعا ظهر وظهر عصر أو عصر، صلى بكل واحد خمسا، صلى الخمس مرتين بتيممين. بعد ذلك قال ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعل.